الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء 7، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته شروط الصلاة، قالوا أركان الصلاة 14، ثم سردها هذه أركان الصلاة إجمالا، وسيفصل المؤلف رحمه الله ويتكلم على كل ركن: القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء 7، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. هذا هو ما ذهب إليه الحنابلة، أن أركان الصلاة 14، وخالف بعض العلماء في بقية الأركان، هناك من الأركان ما هو متفق عليه وهناك ما مختلف فيه. الصلاة لها واجبات ولها أركان، فالركن هو جانب الشيء الأقوى، الركن لا يسقط إذا تركه المصلي، لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، لا بد من الاتيان به، وإذا لم تأتي لم تصح الصلاة، إذا لم تأتي لم تصح الصلاة، بخلاف الواجب، فإن الواجب إذا تركه عمدا بطلت الصلاة بتركه، وإذا تركه سهوا جبره بسجدتي السهو. أما الركن فلا يسقط لا جهلا ولا عمدا ولا سهوا، لترك قراءة الفاتحة الإمام المنفرد أو المنفرد ما صحت الصلاة، أو لم يكبر تكبيرة الإحرام من عقد الصلاة وهكذا، أو ترك الركوع ما صحت الصلاة حتى يأتي بالركوع، ترك السجود كذلك لا بد من الاتيان به، إذا ترك الركوع ناسيا يأتي به، لا بد يأتي به بما بعد، إلا إذا تجاوزه ووصل إلى الركوع في الركعة الثانية فإنها تسقط أو تلغى الركعة الأولى وتكون الثانية عوضا. المقصود أن هذه الأركان على مذهب الحنابلة وفيها خلاف، عدة التسليمتان بعض العلماء لا يعدها من الأركان، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلاف، بعض العلماء لا يعدها من الأركان بعض من الواجبات، وكذلك الجلوس له. المقصود أن هذه الأركان بعضها في خلاف، والشيخ محمد بن عبد الوهاب جرى على مذهب الحنابلة، مثلا مذهب الحنابلة عند المتأخرين أن أركان الصلاة 14، ومنهم من قال 12، وأسقط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. وسيفصل المؤلف رحمه الله تكلم على كل ركن على حدة. نعم. الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. الثاني تكبيرة الإحرام. والدليل قوله تعالى الركن الأول. الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. عندي النسخة عندي، والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أي بدأ من أول هذا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذا الركن الأول من أركان الصلاة، القيام مع القدرة. فلو صلى قاعدا وهو يقدر لن تصح الصلاة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، القيام مع القدرة. أما مع العجز يسقط القيام ويصلي جالسا. القيام ركن متى يكون؟ مع القدرة الصحيح. أما المريض العاجز يسقط عنه القيام ويصلي قاعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدليل على أن القيام ركن من أركان الصلاة مع القدرة قول الله تعالى حافظوا على الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا. إذن المصلي يجب على المصلي قائما مع القدرة، فلو صلى قاعدا وهو يقدر بطلت صلاته، لم تصح الصلاة. لكن إذا كان مريضا عاجزا لا يستطيع القيام صلى قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن، فإن عجز صلى مستلقيا ورجله إلى القبلة. بحديث عمر صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا. هذا في صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة فيجوز للمصلي فيجوز للمسلم أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام، يجوز أن تصلي الضحى وأنت قاعد لأن سنة ليست فرض، يجوز أن تصلي تحية المسجد وأنت جالس، يجوز أن تصلي سنة الوضوء وأنت جالس، يجوز أن تصلي الوتر وأنت جالس، يجوز أن تصلي صلاة الليل وأنت جالس، يجوز أن تصلي السنة الراتبة سنة الفجر وسنة الظهر أو الظهر سنة العشاء سنة المغرب وأنت جالس، لكن ليس لك إلا نصف الأجر. إذا صلى القادر قاعدا فليس له إلا نصف الأجر. صلاته في الحديث صلاة القاعد على نصف أجر القائم، الحديث صلاة القاعد على نصف أجر، وصلاة النائم على نصف أجر القاعد، النائم المستلقي الذي صلى على جنبه. هذا إذا كان قادرا، إذا كنت قادر ما في مانع صلي النافلة وانت جالس ولو كنت تستطيع، لكن ليس لك إلا نصف الأجر. لكن من كان مريضا فله الأجر كامل، المريض له الأجر كامل لأن هذه استطاعته. لكن إذا كان مستطيعا وصلى قاعدا فله نصف أجر القائم. أما الفريضة الفرائض فلا يجوز أن يصلي قاعدا وهو قادر، فإن صلى قاعدا وهو قادر بطل صلاته لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهو القيام. القيام ركن، لا يجوز أن يصلي وهو قاعد. نعم. الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وبعدها الاستفتاح وهو سنة، قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة لا تنال إلا بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. نعم. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام وهي أن نقول الله أكبر ناويا للدخول في الصلاة، هذا قال لها تكبيرة الإحرام، وهي ركن الصلاة الأعظم، فلو تركها تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. إذا ترك تكبيرة الإحرام ما دخل في الصلاة من الأساس، فلا تنعقد الصلاة ولا يدخل فيها إلا بتكبيرة الإحرام، وهي أن نقول الله أكبر. سميت تكبيرة الإحرام لأنه إذا كبر حرم عليه ما كان حلالا له قبل الصلاة، قبل أن يكبر يحل له الكلام ويحل له الأكل ويحل له الشرب ويحل له المشي والحركة، إذا كبر حرم عليه الأكل، حرم عليه الشرب، حرم عليه الكلام، حرم عليه المشي، حرم عليه الالتفات الانحراف عن القبلة، ولهذا سمت تكبيرة الإحرام لأنه بالتكبير يحرم عليه ما كان حلالا له قبل التكبير. وأما السلام فهو تحليل، تحليل لأنه بالسلام يحل له ما كان محرم عليه. والدليل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها تحريم الصلاة، تحريمها التكبير، إذا كبرت هذا التحريم، حرم عليك يحرم عليك ما كان مباحا لك قبل التكبير. وليس معنى ذلك إن إذا سلم يحل فعل المحرمات، لا، المعنى أنه يحل له المباحات التي كانت قبل ذلك، الأشياء التي كانت مباحة له قبل ذلك. أما المحرمات في كل وقت هذه لا تجوز، ما يجوز شرب الدخان ولا يجوز السباب والشتام، هذا مطلق. لكن الأشياء التي كانت مباحة له قبل الصلاة قبل التحريم تحرم عليه، مثل الأكل، مثل الشرب، مثل المشي، مثل الحركة، مثل النداء والإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحريمها التسليم، ولا يجزي إلا التكبير، لا يجزي إلا أن يقول الله أكبر. فلو قال الله الأجل أو الله الأعظم لم يصح، لا يجزي إلا التكبير الله أكبر، خلافا لما يروى عن بعض الأحناف أنه قال الله الأجل أو الله الأعظم. فتكبيرة الإحرام هي الركن الثاني، الركن الأول القيام مع قدرة، وتكبيرة الإحرام الركن الثاني من أركان الصلاة. فلو لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تصح صلاته، بل لم تنعقد صلاته، لأنه لم يدخل في الصلاة، ما دخل في الصلاة، لا يدخل بها إلا بالتكبير. وبعدها الاستفتاح وهو سنة. المؤلف تكلم عن الاستفتاح، الاستفتاح سنة، والسنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. الاستفتاح يكون متى؟ بعد تكبيرة الإحرام تقرأ دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح سنة، إذا أتيت به أثابك الله، وإذا تركته فصلتك صحيحة ولا إثم عليك، بخلاف تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة إلا، أما الاستفتاح هو سنة تصح الصلاة بدونه، ويستحب الإنسان يستفتح، يسمي الاستفتاح لأن الإنسان يأتي به بعد تكبيرة الإحرام، يفتتح بها صلاة بعد تكبيرة الإحرام. والاستفتاحات ودعاء الاستفتاح له أنواع متعددة وردت في الأحاديث، ومنها ما ذكره المؤلف هنا. أصح ما ورد في الاستفتاحات حديث الاستفتاح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، لأن رواه الشيخان أبو خالد ومسلم، أنه قال قلت يا رسول الله ماذا تقول بعد حينما تسكت هنيها؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصيب من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أصح قوله في الاستفتاحات، لأن رواه الشيخان أبو خالد ومسلم. ومن هذه الاستفتاحات التي ذكره المؤلف، هذا الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا أفضل الاستفتاحات في ذاته، لأن كله ثناء على الله وتنزيه وتحميد، هذا أفضلها في ذاته. وحديث اللهم بعد من الخطايا أصحها، لأنه رواه الشيخ المخلص. أما هذا فرواه الإمام مسلم بسند منقطع، لكن ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يلقنه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاستفتاح كله ثناء على الله. والمؤلف رحمه الله أتى باختاره لأنه سهل كل يحفظه، لأنه ثناء على الله. وفسر المؤلف جمل هذا الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كم جملة؟ أربع جمل. بعض العامة يزيد جملة خامسة، تسمع بعض العامة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا معبود سواك، ولا معبود سواك هذه زيادة لم ترد، ولا معبود سواك معنى لا إله غيرك معنى لا معبود سواك، لا إله غيرك لا معبود بحق يعني سواك. زيادة بعض العامة، العامة يزيدون أشياء من عند أنفسهم لا يعول عليه، كما أنهم يزيدون في الدعاء بعد الأذان، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد الذي وعدته، يزيد بعض العامة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، لكن لم ترد الحديث. العوام عندهم زيادات أحيانا، ومن زيادتهم أنهم يزيدون في هذا الاستفتاح جملة خامسة وهي لم ترد، ومعنى المؤلف فسر قال ومعنى سبحانك اللهم يعني أنزهك يا الله التنزيه اللائق بجلالك. سبحان تنزيه، التسبيح تنزيه، تنزه الله عن النقائص والعيوب. سبحانك اللهم يعني أنزهك يا الله التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك يعني أثني عليك، وأجمع لك بين التنزيه وبين الحمد، أحمدك وأثني عليك على مالك من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وعلى ما أنعمت به على عبادك. أنزهك يا الله التنزيه اللائق بجلالك مع الثناء عليك، هذا معنى سبحانك اللهم وبحمدك، أن يجمع لك بين التسبيح والتحميد، بين التنزيه والتحميد. وتبارك اسمك، قال المؤلف المعنى أي البركة تنال بذكرك، البركة تنال بذكرك، بذكرك يا الله تبارك اسمك، البركة، البركة تنال بذكرك. فالله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي إن شاء جعل خيرا من ذلك. فتبارك هذه تقال في جانب الرب، ولو قال المخلوق تبارك يغلط بعض الناس، بعض الناس إذا زار فيما قال تباركت علينا، تباركت علينا يا فلان، هذا غلط، وإنما يقول يا فلان تحصل البركة من زيارتك، أو أنت شخص مبارك إذا كان فيه خير، أو هذا من بركتك يعني التي جعلها الله فيك. أما يقول تباركت علينا، لا، هذا من صفات الله، تبارك الذي بيده الملك. حتى بعض العامة من جهل، بعض العامة قديمة كان يسوق الدابة ومن الحمار وكذا، فإذا تأخذ جعلك تتبارك أو جعلك تبارك، العامة يقول للدابة، هذا من الأخطاء والأغلاط. كلمة تبارك هذا وصف الله، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي إن شاء لك. فالله هو المتبارك وعبده المبارك. فالله عن عيسى أنه قال وجعلني مباركا أينما كنت. وقال السيد بن حضير وعبد المشر لعائشة رضي الله عنها لما تأخر الجيش وليس على ماء ونزلت آية التيمم، قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني آل أبي بكر مباركون. من ذلك أنها لما حبستهم عن الجيش شرع الله التيمم، صار فيه فرج على الناس، فيه تشريع عظيم. قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فلا ينبغي أن يقول تباركت علينا يا فلان. وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك. وتعالى جدك، قال جلت عظمتك. الجد هنا بمعنى العظمة، يعني ارتفعت عظمتك، جلت عظمتك. الجد يطلق على معاني، يطلق الجد على أب الأب، قال جد فلان يعني أب الأب، ويطلق الجد على العظمة كما في هذا، ويطلق الجد على الحظ، ومنه الذكر بعد الصلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. المراد بالجد هنا الحظ كالشرف والمنصب والمال، يعني صاحب الحظ ما ينفعه حظ من الله ولا يقربه من الله، ماله وجاهه وسلطانه ما ينفع إلا إذا كان خادما للدين وتابعا له، ولا يغني كون إنسان له جاه أو ملك أو سلطان لا يغنيه من الله، هو عاصم لا ينفع عند الله، ولا يقدس حظه وجاهه في الدنيا، لا ينفع صاحب الحظ حظه. فالجد يطلق على الحظ، ويطلق على أب الأب، ويطلق على العظمة كما في هنا. وتعالى جدك يعني ارتفعت عظمتك. ولا إله غيرك، قال المؤلف معنا لا أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. لا إله غيرك، لا معبود بحق، لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. والمعبودات في الأرض، الشمس عبدت والقمر عبدت والنجوم والأشخاص والملائكة والأنبياء والصالحين عبدوا، لكن عبادتهم بالباطل، العبادة حق الله، فمن عبد غير الله فعبادته باطلة حتى ولو كان نبيا، لأن الله له حق والنبي له حق، حق الله العبادة، وحق النبي الإيمان به واتباعه، تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه. أما العبادة فهي حق الله، لا يعبد أحد، الله العبادة حق الله، لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله، انتهى الاستفتاح. وما زيادة بعض العامة ولا معبود سواك، هذه زيادة لا من عند أنفسهم ليست موجودة في الاستفتاح.